السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أتأمل معكم الآن حال العرب قبل البعثة، يعني الوضع السياسي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. العرب كما تعلمون ليس لهم دولة، قبائل متناحرة ومتقسمة ومتوزعة متخلفة، لا يوجد لها دولة، تهيم بعبادة الأصنام، وكل قبيلة لها صنم تطوف حوله وتعبده، بينما الروم كانوا يعني أمة عظيمة، لها دولة، لها حكومة، لها قائد في الجزء الشرقي. فارس أيضا لهم دولة، حضارة، نهضة. الحكيم محمد بن عبد الله مدرك لهذا الأمر طبعا، هو سافر إلى الشام أكثر من مرة، ولا بد أنه قد اطلع على الوضع السياسي وعرف ما يحيط بأمة العرب. وهو طبعا ليس مجرد إنسان صالح قلبيا، يعني نزيه من الداخل، لا، هو نبي. النبوة أعلى مستويات الحكمة. الحكيم هو إنسان يفكر بسياسة، وعي، بمحاولة إدراك كل ما يدور حوله، وغالبا هو يعيش للحياة أكثر من أن يعيش لنفسه. فلا بد أنه خطر على باله أو تملكته الرغبة الشديدة في إخراج العرب من هذا الوحل، يعني هذا الحال المتخلف في ظل أمتين عظيمتين من الشرق والغرب، فارس، لا سيما وأن الروايات تقول بأنه لم يكن يشاركهم في عبادة الأصنام، وكان معتزلا ومتفردا بعالمه الخاص. فهو كان يعني غير راضي عن هذا الوضع المزري الذي يعيشه العرب. نزل عليه الوحي، استطاع أن يتصل بالله، أو كما يقول الفلاسفة بالعقل الأول الذي هو مصدر الحكمة، يعني الله عز وجل هو مصدر الحكمة والتدبير والفهم والسياسة. أوحى إليه، ألهمه وأرشده إلى ما ينقذ العرب ويخرجهم من هذا الوحل، من هذه الأزمة، أزمة التخلف والجهل وانعدام الدولة. هذا الوضع السياسي الموجود قبل البعثة أيضا يؤكد ويدلل ويثبت المهمة السياسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه جاء من أجل إقامة دولة لهذه الأمة المتخلفة العرب، يعني جاء لإنقاذهم من مأزقهم السياسي الذي يعيشون فيه، قبائل متفرقة تهيم بأصنام، جاء ليوحدها، ليصنع لها عقيدة، ليصنع لها قانون ونظام بعد الدولة، يعني الشريعة، القانون، النظام هو تابع لقيام الدولة. طبعا قبل الدولة تحتاج إلى عقيدة، فدعا إلى التوحيد، يعني دعا إلى التوحيد لتكون الأرضية الأساسية مشتركة. لن يستطيع أن يقيم الدولة في ظل محاور ومراكز ولاء مختلفة، كل قبيلة لها صنم، لا، يجب أن يلغيها كلها، كل الأصنام تلغى وتوحد الولاءات والارتباط بالله عز وجل. إذا تم هذا الأمر اتفق الجميع على عقيدة واحدة، بدأت الأمور تتذلل في سبيل الدولة، حصلنا على عقيدة مشتركة، الآن الدولة باتت قريبة وشيكة، تمت الدولة، الآن الشريعة، نظام، القانون. إذن هذه هي الفكرة التي آمن بها الفلاسفة، أن محمد بن عبد الله جاء لينقذ العرب من تخلفهم وشتاتهم. ويقيم لهم دولة بتكليف من الله عز وجل. يعني الله هو الذي خلق الكمال، هو الذي خلق الجمال، هو الذي خلق الإحكام، الترتيب، النظام المعجز في الكون. فمن الطبيعي أن يكون من مراده انتظام البشر، النظام، الدولة، القانون، شيء ينسجم مع بقية خلق الله في هذا الكون الفسيح. كلف الله عز وجل هذا النبي الحكيم العبقري العظيم محمد بن عبد الله بإقامة الدولة، فتمت واستمرت إلى 100 سنة. يعني هذا الذي حدث فعلا، قامت الدولة، ومحمد هو البداية لهذه الدولة العظيمة التي نجحت وأنجزت وأثمرت. إذن هو لم يأتنا ليدعونا إلى الشريعة، لا، هو جاء ليقيم لنا دولة، ويجب أن نفهم رسالته على هذا الأساس، على أساس أنه أنقذ العرب وأخرجهم من مأزقهم السياسي وقام لهم دولة عظيمة استمرت إلى 100 سنة. في هذا العصر أصبحت الدولة التي جاء من أجلها هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام غير متاحة بنفس المعايير والصورة والشكل. يعني اختلفت النواميس الكونية التي تحكم البشر سياسيا. يعني دولة النبي هي دولة مرنة، دولة غير محدودة ومحكومة بمكان وزمان، وبالتالي يجب على العقلاء، الحكماء، الحذاق، تغيير التفكير. يعني الحياة اختلفت، الحياة أخذت منعطفا إلى اتجاه آخر منذ 1000 سنة حتى الآن تحديدا. الحياة أخذت مسارا آخر، لا بد من فكرة جديدة. الله عز وجل لن يترك البشر ضائعين. يعني لو نتبع الفقهاء ونأخذ بفهمه الظاهري السطحي للدين فنحن ننتحر، يعني نتجه إلى الضياع والدمار. لا بد من فكرة جديدة، لا بد من نظام جديد، ولن يتركنا هملا. يعني الله عز وجل حاضر، يعني حاضر في الحياة ويدبر الأمور.